ما أفضل طبعا للتفسير ابن كثير تحقيق سامي سلامة، هذا أفضل طبعا واعتمد على نسخ جيدة. نسألك ما الفرق بين الحب والثمر حتى ما تلخبطون؟ فرق بين لا احنا قلنا لكم شيء ساق بدون ساق، إذا كانت ما تعرفه هل هو ساق أو لا، مثل الفستق اللي سؤال أمس كيف تعرف؟ أي هي مثل التفاح يعني، بس عطني ضابط فيها. إيه يعني لو شفت الحين قدامك دخلت محل وقال لك في خضروات كثيرة وفي زروع كثيرة، وقال لك شخص ما هو الحب وما هو الثمر الموجود الآن، ما هو الضابط تعطيه سهل لأنه ما يعرف الشجرة، مثل الشيخ ياسر ما يعرف شجرة الفستق. الضابط أبغى الضابط. طيب أنا الحب صغير والثمر كبير، هذا الضابط، وأويسر من اليابس حب ذلك حتى يشتد، وغير اليابس ثمر عنب تفاح برتقال حب رز مكرونة يابس شعير بر حلبة رشاد حبة سودة، تمام؟ يعني شيء اليابس هذا حب يسمى لحديث حتى يشتد. ما هو صحيح بذر أو بزر؟ مثل ما ذكرنا بزر في النص بزر. طيب بسألك الشيخ إبراهيم سؤال اللي سألتني، اللتر اللي تقول لماذا ما يعتبر اللتر مقياس بدل الوزن؟ لا أعطني قناعتك ترك اللي جاوبتك عليه أنا. ها ها يعني أنت قصدك هل اللتر يمكن أن يستخدم وسيلة للمكيال؟ نقول نعم، بس ما تأخذ الآن. لو تقول واحد أعطني لتر تمر يقول ما نعرف، لو تقول ما قيمته اللتر يقول ما قسناه، لكن لو تأخذ الناس هو صحيح، هذا أضبط، لأن الصاع كان مسلم يتخذه لأمرين صح؟ ها ها يأخذه للمائعات ويأخذه ليش؟ اليابسات الحبوب المائعات الدليل كان مسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ماء صاع ويتخذه في الحبوب. كعب بن عجرة قال تصدق بثلاث أصواع، عرفت؟ لذلك أضبط شيء في المائعات هو الوعاء، سواء صاع أو لتر إذا استخدم، لأن مثل ما سبق في الخفة والوزن. واضح؟ يقول ما أفضل برنامج طلاب الجامعة الإسلامية بالجمع بين الدروس والحرم؟ الدروس ما تأخذ وقت، الدروس في الغالب ساعة فقط، ثم يتبقى عندك 23 ساعة تدرس في الجامعة وتنام وتأكل وتراجع وهكذا، ثم هذه الساعة التي بعد العشاء في الدرس في الغالب ضائعة على الطالب، ما ينتفع بها، يذهب لزميله يتحدث أكثر من وقت الدرس أو يأكل أكثر من الدرس بالبطء في الأكل. والذي ينفعك بإذن الله في الجامعة هي الدروس، وتجعل فيك بركة في علمك وعملك ودراستك وعقلك وقلبك بالضياء، وأيضا يحفظك الله عز وجل من أمور سيئة، ويرزقك الله صحبة صالحة في الدرس. وغير ذلك من الأمور النافعة. يقول إذا ملك الإنسان يصاب في الحبوب والثمار لكن نوى بها التجارة هل يزكيها زكاة خارج الأرض أو زكاة عروض التجارة؟ يزكيها زكاة خارج من الأرض, لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده ما يؤخر. يعني لو حظت أن زكاة الحبوب والثمار ما يشترط فيها الحول, أول ما تخرج ويلغ نصاب ومع الملك زكاته.